بسم الله والحمد لله. استحي ان اجلس طبعا في وجود العلامه شيخنا ابو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي، وهو نهاني على كثره المدح ولن اكثر في مدح الشيخ، وامرني ان اقول معكم ابو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي، لكن انا اقول كلمه دائما اقولها لاحبابي ولاخواني، ان الامام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء لو كان حيا لذكر الشيخ مصطفى العدو في سير أعلام النبلاء، وأنا مش حمدح كتير، فمع سماحة الشيخ فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحق لله علينا أن نشكره وأن نحمده، وقد وعد الشاكرين بالزيادة إذ قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ووعدهم بدفع النقم والبلايا عنهم إنهم شكروا، إذ الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فشكر الله مؤذن بزيادة النعم ومؤذن بزوال النقم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، إليه المنتهى في الأمور كلها، يضحك ويبكي ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، يرد غائبا ويعافي مبتلى، ويصحح سقيما ويمرض صحيحا، فعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته، فقد أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته أدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فكم صبر وكم أوذي كي يوصل إلينا ما أمره الله بإيصاله، وكي يبلغنا ما أمره الله بإبلاغه، لا يخشى في الله لومة اللائمين، ولا يصده عن تبليغ رسالات الله صاد. فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني أهل مدينة أبو كبير على تفضلهم بهذه الدعوة، وعلى ما تجشموه من مشاق لحضور هذا الملتقى. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي مساعيهم، ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإن لآل أبي كبير علي حق، فاسمحوا لي في أقل من دقيقة أذكر به من باب إزداء المعروف إلى أهله. فأول سنة التحقت فيها بكلية الهندسة في المنصورة، وفي أول يوم أذهب إليه ذهبت إلى مسجدها صباحا في الساعة السابعة صباحا، فالتقيت بشاب فاضل يكبرني بثلاث سنين يعقد في المسجد درسا للتجويد، فسألته عن اسمه فأفادني أن اسمه أحمد ابن عبده، المهندس أحمد ابن عبده من أبي كبير، فجزاه الله عني كل خير. فقد سألت عنه فأخبرت بوفاته، فلازمته آنذاك زمنا أتعلم منه تجويد كتاب الله، فكان معلما صالحا لا أنسى فضله، وكان معلما على خلق جزاه الله عنا كل خير، فرغبني وحببني في كتاب الله، وأزال عني كروبات كثيرة كانت تعتريني في الجامعة في بداية ذهابي إليها. فأسأل الله أن يجزيها خيرا وأن يبارك في أهلي وفي ذريته. فكانت طريقته في التدريس سهلة ميسرة، والطريقة السهلة الميسرة تحبب الشخص في العلم وتقربه من العلم، وإن كان لدى الأكثرين صعبا أو شاقا. فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يفسح له في قبره وأن يخلفه في عقبه بخير، اللهم آمين. أيها الإخوة، دائما نحن وأنتم يجب أن نلتقي على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد من أجل مقاصدها ذلك أن يصلي فيها المصلون، وأن يتلو فيها التالون، وأن يتدارس الكتاب العزيز والسنة المباركة فيها المتدارسون. فيهنئا لقوم جلسوا في بيوت الله يتعلمون كتاب الله ويسمعون آيات الله، فآية ترفعك درجات. وكتاب الله كما تعلمون كتاب مبارك، شهد الله له بأنه مبارك. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم في شأن كتابه المبارك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن معنى البركة كثرة الخيرات، فوأنت تتعلم كتاب الله تثاب، وأنت تعلمه تثاب، وأنت تستمع إليه وتنصت، ترحم ويغفر لك الذنب. وكذلك مبارك عليك في قبرك، مبارك عليك يوم تلقى ربك. فجدير بنا أن نقبل عليه وعلى سنة الرسول المفسرة له، ولا نعدهما إلى غيرهما. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إخواني بارك الله فيكم، لقد قال ربكم وأصدق القائلين: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن ربكم قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. ففي هذه الدقائق أسأل الله أن يسطرها في ميزان حسناتنا جميعا. لا أجد شيئا يذكر به أفضل من كتاب الله، وأفضل من ذكر الله وذكر سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فأذكر بآية من كتاب الله: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل طريق من طرق الحياة، وفي كل صوب وفي كل حدب. القرآن يهدي للتي أقوم. أذكر ببعض الأمثلة في هذا الصدد، وإلا فالباب أوسع مما تتصور بكثير. من الأمثلة في هذا الصدد: هداية القرآن للتي أقوم في حفظ الأديان، فلا نتشتت ولا تذهب بنا المذاهب، فنوقن أن الله واحد لا شريك له، نسلم له بالسمع والطاعة، ونقر له بالوحدانية سبحانه وتعالى. غيرنا تفرقت بهم السبل، تفرقت بهم السبل فابتعدوا عن توحيد الله، فتراهم في تخبط وتيه وضلال. فالحمد لله الذي رزقنا وحدانيته، الذي رزقنا توحيده، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم سامعين له مطيعين له، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام هو ولده إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي اجعلنا مستسلمين لك خاضعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك خاضعة لك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمسترسلا في بيان هداية القرآن للتي هي أقوم من هدايته للتي هي أقوم، هدايته التي هي أقوم في حفظ الأديان، فنعبد الله وحده ولا نشرك به أحدا، ولا نتجه إلى شرع غير شرع، ولا إلى ملة غير الملة التي اصطفاها لنا والتي اختارها لنا، ولا إلى صبغة غير الصبغة التي صبغنا الله تبارك وتعالى عليها، والفطرة التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها. من هداية القرآن التي أقوم أن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى ما يسلمنا به في آخرتنا، فالدنيا أمرها منتهٍ وهي إلى قل وزوال مهما كانت، ومهما ابتلينا فيها بالسراء أو بالضراء فمآلها إلى زوال. فمن هداية القرآن التي أقوم هدايته للدار الآخرة التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولقد ضعف نظر كثير من الناس، ضعفت أبصارهم عن إدراك هذا المعنى، فاهتموا بإصلاح دنياهم على حساب آخرتهم، ووقع كثير منهم فيما أخبر الله به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ففي سبب نزولها أن الرجل كان يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب يسلم، فإن وضعت امرأته ذكرا، أو أنتجت إبله إبلا، أو جاء الله بالغيث، قال هذا دين حسن. وإذا وضعت امرأته بنتا، أو كانت امرأته عقيما، أو لم تنتج إبله، أو لم ينزل الغيث من السماء، قال هذا دين سوء. فنزل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمن هداية القرآن التي أقوم أن بين لنا أننا قد نبتلى بالسراء وقد نبتلى بالضراء، وليس معنى أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وسعينا لاختيار شرعة الإسلام أن الدنيا ستبسط علينا في كل الأحوال، وإلا فقد حوصر النبي في شعب أبي طالب حتى أكل ورق الشجر هو وأصحابه، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة. ولقد قال تعالى: ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ولقد قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فليس معنى أنك آمنت أو أنك طالبت بشرع الله أنك ستسلم من كل الآفات، كلا، بل ستبتلى حتى ترتفع درجتك، وقد يتخذ من المؤمنين شهداء. من هداية القرآن التي أقوم هدايته في باب حفظ الأعراض، فحفظ الله لي بالقرآن عرضي وعرضك، فالذي يقذفني أو يقذفك بالفاحشة أو يقذف ابنتي أو زوجتي أو زوجتك بالفاحشة يجلى 80 جلدة ولا تقبل شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. كل ذلك لماذا؟ ليس تشفيا في الناس، إنما حتى ينزجر الناس عن الطعن في أعراض بعضهم البعض. ولقد قال الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلماذا شرع حد القذف الذي يأنفه الكثيرون؟ شرع صيانة لعرضي ولعرضك ولعرض كل مسلم ومسلمة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، فالسباب الطعان فاسق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فكل هذا من صيانة الأعراض التي جاءت بها شريعتنا، وكذلك صيانة الدماء. فقد قال تعالى مذكرا بعقوبة من قتل نفسا مؤمنة بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توالت العقوبات، وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ونهينا عن كل شيء يكون سببا في القتال، نهينا عن التباغض والتحاسد والاغتياب، نهينا عن التدابر والتهاجر، كل ما من شأنه أن يؤدي إلى القتل منعنا منه. وهذا من صيانة ديننا للدماء. وكذلك الأموال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا هذا؟ حفاظا على أموالي وأموالك. رجل اجتهد وتعب حتى أتى بالمال، وآخر جاء يسطو عليه ويأخذ ماله بغير حق. فحفاظا على الأموال، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صيانة الأنساب، يمنع منعا باتا أن تقترب من الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ذلكم الذي تختلط به الأنساب فلا تعلم ولدك من ولد غيرك. فشرع حد الزنا 100 جلدة على البكر مع تغريب عام والثيب الرجم حتى ينكف الناس عن الزنا المسبب للتباغض والمسبب لاختلاط الأنساب والمسبب لجرائم لا يقصيها إلا الله. فكل هذا من هداية القرآن التي هي أقوى من هدايته لنا في تهذيب أخلاقنا، هدايته لنا في التثبت من الأخبار. فليس كل خبر ينقل يصدق، بل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكثيرا ما إذا خطوت خطوات التثبت تجد الخبر لا أصل له. فمن هداية القرآن التي أقوم هدايته للتثبت من الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. كذلك من هدايته التي أقوم أن تسأل الشخص عن السبب الذي من أجله تكلم بالكلمة أو أفتى بالفتوى أو عمل العمل الذي صنع. قال عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فيا له من عدل وإنصاف حتى يعطى لكل ذي حق حقه. يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ من هدايته التي أقوم هدايته في طرائق التخاطب مع الناس وفي طرائق الكلام، فلا تتكلم كثيرا، لا تتكلم إلا بالنافع. فنحن كمسلمين عبيد، أنا عبد وأنت عبد والخلق كلهم عبيد، ومن شأن العبيد السمع والطاعة لسيدهم ولخالقهم. أما وقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فلزمني أن أمسك عن اللغو ما لا فائدة فيه من القول والعمل. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال الرسول الأمين مناشدا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: من صمت نجا. قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكل هذا في باب التخاطب، أدب في التخاطب من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. لا تتكلم كثيرا، كثرة الكلام تذهب ببهائك وبوقارك وتوقعك في الخطأ. فمن هداية القرآن التي أقم هدايته في طريقة التخاطب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، أي كلاما قليلا. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما. فجدير بنا أن نلتمس الهدي القويم من كتاب الله في طريقة خطابنا، في طريقة مشينا في الطرقات، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واقصد في مشيك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. توسط في المشي، لا إسراع مخل ولا إبطاء ممرض ممل، توسط في كل شيء. في طريقة كلامي مع الناس، ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تكلمهم ووجهك في الاتجاه الآخر كبرا وتعاليا عليهم، بل تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. من هدايته التي أقوم هدايته للتعامل مع النساء الأجنبيات أو القريبات، فمع الأجنبيات يجمل الحديث إجمالا: هي راودتني عن نفسي، اختصار في الكلام وعدم استرسال في الوصف. وخيركم خيركم لأهله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من هدايته التي أقوم هدايته التي أقوم في التواضع للناس وفي مخاطبتهم بالحسنى: وقولوا للناس حسنى. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. من طرائق التواضع من الكتاب العزيز: أنا يوسف وهذا أخي. لم يقل أنا العزيز يوسف، بل بكل تواضع: أنا يوسف وهذا أخي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تواضع في الرسائل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هداية التي أقوم في التواضع لإخوانك المسلمين: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هدايته التي أقوم هدايته في أداء الأمانات إلى أهلها. فالعالم مستأمن، مستأمن على الفتوى التي يتكلم بها. ولقد توعده الله سبحانه أشد الوعيد إن هو كتم أو غش وزور: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكما وأن الله يرفعهم درجات إنهم تقوه وخشوه، كذلك يلعنهم لعنات إنهم غشوا أو دلسوا على الناس أو زوروا. ولقد قال تعالى في آية من أشد الآيات على أهل العلم، قال في شأن الربانيين والأحبار من بني إسرائيل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. من أداء الأمانات إلى أهلها، إذا سئلت تجيب بالذي يرضي الله ويقربك من الله. كذلك من أداء الأمانات إلى أهلها، الأمانات التي استودعكها الناس أديها إليهم، لا تخنهم فيها. المرأة مستأمنة على نفسها وعلى فرجها وعلى مال زوجها، فكل مستأمن، مستأمن على صحتك، مستأمن على الأسرار، مستأمن على العلم. الطبيب إذا ذهبت إليه ولم يؤد لك حقك ذمه الله سبحانه ويعاقب على هذا البخس، إذ الله قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالطبيب العجل الذي يريد أن يخرج هذا كي يدخل الآخر رغبة في المال، وقد تقاضى أجرته وقصر في الكشف، لم يؤدي الأمانة إلى أهلها، بل وأكل أموال الناس بالباطل وبخس الناس أشياءهم. فكل منا مستأمن، فهذا من هدايات القرآن للتي هي أقوم، فنرى في كل طريق هداية التي أقوم، حتى الحدود التي نقيمها علينا الناس هي من أهدى الأمور التي أقوم. حد القتل، القاتل إذا قتل كم أدخل على أهل المقتول من حزن، كم يتم من امرأة، كم يتم من طفل، كم يتم من ولد، تسبب في أن امرأة ترملت، تسبب في قطع أرحام، تسبب في قلق وإزعاج لأهل المقتول، وتسبب في قلق لنفسه إذ هو قلق خائف من المطاردة، وتسبب في قلق لأهل بيته، فأهل بيته أصبحوا يطاردون بعد أن كانوا في مأمن. وفضلا عن هذا كله، قلق أشد القلق يوم يلقى الله، فشرعت الحدود لإنقاذه من عذاب الله سبحانه، ولإنقاذ عائلته، وكذلك جبرا للخاطر المنكسر، خاطر الذين قتل قتيلهم. فسبحانك يا رب إذ قلت: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولا تكاد تستشعر فإذا ذلك إلا إذا قتل لك قتيل عافانا الله وإياكم، فإذا قتل لك قتيل لا يهدأ لك بال، ولا تكاد عينك تقر بنوم، فأنت في الناس مغلوب، نعوذ بالله من غلبة الرجال وقهر الرجال. فلا تشعر بالألم الشديد، ولا تشعر بفضل الله علينا، إذ شرع لنا القصاص إلا إذا ابتليت عافانا الله وإياكم من البلاء. فالقرآن يهدي التي أقوم في كل طريق وفي كل اتجاه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وكما أسلفت، من هدايته التي أقوم تزهيد في الدنيا حتى نعمل للآخرة، ليس بترك المباحات أبدا، بل بالاستعداد ليوم الدين. ولعلكم تعلمون أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وكان خليفة راشدة، ولكنه في صباه كان أميرا كسائر الأمراء، كان أميرا كسائر الأمراء يستمتع كما يستمتع الأمراء، ولكن وقد تزوج أيضا امرأة من أجمل النساء في زمانه ومن ذوات النسب والحسب، فاطمة بنت عبد الملك التي قال عنها القائلون: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. هذه المرأة تزوجها آني أن صنوف النعيم مرت بعمر بن عبد العزيز، وبعد رزقه الله الزهد في الدنيا والعدل بين الناس والاحتكام لشرع الله سبحانه، لا لهوى ولا لقبيلته. فبعد أن كان بعض قبيلته يصعدون المنابر من بني أمية ويلعنون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به يقوم على المنبر يغير هذه السنة السيئة ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويريد قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذا بعد أن رزق الزهد صعد المنبر، ذكر الناس بآيات قل من يفقهها، ذكرهم بقوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهم من فهم وجاهل من جاهل، الآيات ذات مدلول عظيم ومعناها، والله أعلم بالصواب من تأويل كتابه. أنت يا ابن آدم إذا أنك طيلة حياتك تأكل كل ما تشتهي وتلبس كل ما تريد وتتزوج كل امرأة حسناء تحبها وتسكن أجمل المساكن وتركب أفخم السيارات وتتقلب أعلى المناصب، لم تصب بالصداع قط، تأمر فيسمع قولك، تنهى يمتثل نهيك، وبعد هذا المتاع كله جاءك الموت، هل انتفعت بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وصدق الله إذ قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذ قال: يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فهو الأنيس وهو الجليس لك في قبرك. فتفطن لهذا ولما قاله القائل: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك فلن تدوم لك من ثم، لن تدوم لك دنياك من ثم. فمن هداية القرآن التي أقوم هدايته في تأهيلنا لآخرتنا التي يؤول الأمر بأحد الناس إلى النار وبالآخر إلى الجنة، فهداية القرآن التي أقوم هدايتنا إلى طرائق الجنة وإلى سبلها. من هدايته التي أقوم هدايته في تهذيب نفوسنا، فقلوبنا تقسو والدمع يتوقف في العين لا يكاد ينذرف. لذلك علاج: أكثر من ذكر الله، أعرض عن اللغو، املأ طرقاتك بذكر الله لا إله إلا الله، أكثر من الاستغفار، لأن قسوة القلب وجمود الدمع في العين من الذنوب. فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فلين القلب بالاستغفار، لين القلب بذكر الله، لين القلب بركعات من الليل، لين القلب بسؤال الله أن يلينه. قوِّ ملكة الإخلاص في نفسك بالتصدق سرا وبالصلاة في الليل البهيم بعيدا عن أهلك وعن أولادك حتى تستغفر وتسأل الله ما تريد. فهذا من هداية القرآن التي أقوم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من هدايته التي أقوم هدايته لإرشادنا إلى التآخي فيما بيننا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصام، لكن ليس اعتصام بباطل أبدا، كما قال ميشيل عفلق النصراني، إذ كان يقول العفلقي البعثي، كان يقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. لسنا كذلك، إنما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى تدوم الأخوة بيننا في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من هدايته التي أقوم، هدايته التي أقوم في التعامل مع آبائنا. فانظر أنت أيها الشاب ما موقعك مع والديك، انظر لا تخدعنك الأماني. إذا كان الله قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكم قلنا لأبائنا وأماتنا من أف، وكم نهرناهما، فنستغفر الله ونتوب إليه. انظر إلى نفسك، لأنها كبيرة من الكبائر الجل يقع فيها ولا يشعر. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من هدايته التي أقوم أن نستغفر لآبائنا وأمهاتنا بعد الممات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هدايته التي أقوم هدايته في الحث على وصلنا الأرحام والتحذير من قطعها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هداية التي أقوم في التعامل مع الجيران، فللجار حق ذكر الله به، ذكر به الرسول الأمين، ذكر به جبريل عليه السلام، ذكر به الصحابة بعد ذلك. هل أديت حق الجار؟ وصية الله، والجار ذي القربى والجار الجنب، وصية جبريل، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وصية النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حتى إن كان الجار يهوديا. يقول ابن عمرو بن العاص لما ذبح: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي. هداية والله في كل اتجاه، المقام يضيق بذكرها، حسن التعامل مع الناس، كذلك كفالات الأيتام وجبر الخواطر المنكسرة، كذلك مواساة، كذلك حفظ لعرض إخوانك في غيابهم، كذلك أداء النصح، كذلك الحكم بما أنزل الله. هوايا يختلف مع هواك، قد أضل وقد تضل أنت الآخر، قد أخطئ وقد تخطئ، قد أظلم وقد تظلم، لكن الذي لا يحيف ولا يظلم ولا يخطئ هو الله. في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فأنا وأنت نختلف في أهوائنا، ويأتي ثالث يختلف معنا جميعا، ولكن الذي لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى ولا يحيف هو الله سبحانه. فكان لزاما أن نتوحد على كتابه، وكان لزاما أن نتوحد على سنة رسوله، إذ الله أمرنا بهذا وأمر حكامنا بهذا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا تتبع الهوى، لا هوى نفسك ولا هوى أبيك ولا هوى أمك ولا هوى شعبك، إنما امتثل أمر الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذا وقد قال تعالى لخير القرون قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سبحان الله، رسولنا لو أطاع الصحابة في كثير من الأمر لنزل بهم العنة والمشقة، فكيف بأزماننا؟ إن طاعة الشعوب لا تقدم أبداً أبداً على طاعة الله، وسيادة الشعوب تحت الأقدام إذا خالفت قول الله وقول رسول الله. ونبرأ إلى الله من قول يقول قائله إن السيادة للشعب وأنه صاحب السلطات، أبرأ إلى الله من ذلك. أنا عبد لله ولن أترك عبوديتي لله بإذن الله مهما حييت. أنا وأنتم عبيد، لا بعضنا يحكم بعضا ولا يعبد بعضا، إنما جميعنا عبيد لله، وهذا من مسلمات إسلامنا، استسلامنا لله وطاعتنا لله وخضوعنا لله. لا يخضع بعضنا لهوى البعض أبدا، إنما لله الواحد القهار. قاله الصديق يوسف في سجنه يعلم السجناء: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن هداية القرآن التي أقوم أن يحكم فينا شرع ربنا، لأن ربنا لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى. وقد سمعتم النصوص في هذا، ومنها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما أيها الإخوة. فجدير بنا أن نسعى إلى ذلك حتى نسلم في آخرتنا. ولقد أخذ الله على ولاة الأمور عهدا الذين إن مكناهم في الأرض ما مهمتهم؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لا تشرع الحريات فنحن عبيد. أنا لست بحر أمام الله، أنا عبد لله. نعم أنا حر من الرق، لست بمسترق لعبد، ولكنني عبد لله، لا أنفك عن ذلك أبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما القاعدة التي يقولها الليبراليون: أنت حر ما لم تضر، يعني اسكر وامشي في الشارع ما دمت لم تؤذي أحدا. يزني الزاني باختيار المزني بها ولا عقوبة عليهما، ذلك ليس في شرعنا أبدا، بل نحن عبيد. ومن مهمة ولي الأمر إذا وجد ظالما لنفسه أن ينقذه من عذاب الله. ودوما أذكر بقصة الغامدية التي أتت إلى رسول الله، لم يأتي بها أحد، قالت: طهرني يا رسول الله، طهرني، إن البعيدة قد زنت والحمل الذي في بطني من الزنا، طهرني يا رسول الله. وكذلك ماعز الأسلمي الذي يأتي النبي من أمامه: طهرني يا رسول الله، الأبعد قد زنى. قلق لأنه سيلقى عنة في الآخرة، قلق خوفا من عذاب الله، يعرض النبي عنه، يأتي لليمين: طهرني يا رسول الله. يعرض النبي للشمال، يأتي عن الشمال: طهرني يا رسول الله. يقول النبي: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك غمست. والرجل يصر على أنه زنى فأقيم عليه الحد. كل ذلك لماذا؟ حتى يسلم يوم الوعيد. فالذي خفي على الكثيرين في زماننا أن مهمة ولي الأمر السعي لإنقاذنا في آخرتنا. ولقد سمعتم قبل أن ابنا لعمر بن الخطاب شرب الخمر بمصر، هو وأبو سروعة شربا الخمر بعيدا عن أعين الناس، وبعد أن شرب وزلت منهما الأقدام تذكرا، فالله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال ابن عمر لصاحبه: تعلم ما الذي فعلناه؟ تعال بنا إلى الأمير عمرو بن العاص. لماذا؟ قال: كي يطهرنا حتى لا نلقى الله ونحن شربت خمر. فذهب إلى عمرو بن العاص يطهرهما، قال له: أيها الأمير، أصبنا حدا، شربنا خمرا، أقم علينا حد الله. فأقام عليهما الحد، ولكنه أقامه سرا، وكان يجلد الناس شربة الخمر أمام الناس ولم يحلق شعورهما. فبلغت الواقعة عمر: ابنك يا عمر شرب الخمر وأقام عليه عمرو بن العاص الحد وجلده سرا ولم يحلق شعره. ماذا قال عمر؟ هل انتصر لابنه؟ لا والله أبدا ما انتصر لابنه، بل أرسل إلى عمرو يأتيه من مصر إلى المدينة: تعال يا عمرو أنت وولدي وأبي سروعة. جاءوا، قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا؟ يا عمرو بن العاص، لما تركت حلق شعر ولدي؟ وأقام على ابني الحد مرة أخرى كما يقام على سائر الناس. هل عمر يتشفى من ولدي؟ لا والله أبدا، إنما لا يريد أن يأتي ولده آثما أمام الله، يعاقب بين يدي الله على شرب الخمر لكونه ميز، لكونه ابن أمير أو ابن خليفة راشد. أراد عمر سلامة ولدي في الآخرة، فمهمة ولي الأمر إذا رأنا نخطئ يقومنا، إذا رأنا نشرد عن طريق الله يسن لنا قوانين تردعنا عن الحيود عن طريق الله سبحانه. هذا مهمة ولاة الأمور في كل زمان، ليس من مهامهم أن يتركونا أحرارا ونوافي ربنا في الجحيم والعياذ بالله. وقد سمعتم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما إن تركنا جميعا الأمر والنهي فإن ربنا لعن أقواما قبلنا، أقواما قد فضلهم على العالمين في آيات، وهم بنو إسرائيل، لكن لعنهم على لسان نبيين كريمين إذ قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الإخوة، وختاما، والله أشد ما نخشاه على أنفسنا وعلى بلادنا، والله أشد ما نخشاه على أنفسنا وعلى بلادنا أن نعصي ربنا فنعاقب. لا نخشى أبدا من علمانيين ولا ليبراليين أبدا، ولا نخشى أبدا من أعداء قدر خشيتنا من ذنوبنا. ولذلك كان من سبيل أهل الإيمان إذا برزوا لأعدائهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاؤهم أولا، لأن الذنب يسلط عليك عدوك، فمن الذي يسلط قوما على قوم إنه الله؟ ربنا هو الذي يسلط قوما على قوم. وقد قال: ولو شاء الله لسلطهم عليه، وقال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. كذا قال: فالذي يكف يد قوم عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. فلزوما لزاما أن نطيع ربنا. إن الحسن البصري العالم التابعي الجليل قال: والله والله إني أعرف معصيتي في خلق امرأتي وفي خلق دابتي. أعصي الله، أخرج أجد الزوجة متمردة علي، لسانها حاد وشديد، أنا ما صنعت بها أي شيء، كمن الذي سلطها علي؟ إنه الله. أركب الدابة فإذا بها تكت أن تقلبني وأن تدوسني، أو تدوس وأنا راكب عليها ولدا للجيران، وأنا المتسبب بذنبي. فالذي نخشى أن تغرق سفينتنا بحدودنا عن شرع الله، تغرق السفينة والخارق يغرق بسبب بعدنا عن كتاب الله، وبسبب بعدنا عن سنة رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كنا نأمل وما زلنا نأمل أن تقاد بلادنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نأمل ولا زلنا نأمل أن تقاد بلادنا بكتاب الله وسنة رسوله. ومنظر يسر الناظرين، ملايين البشر الذين يطالبون بأن يحكموا بشرع الله. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا، وأن يقبل حبنا لشرعه وسعينا لإقامة شرعه في بلادنا، وأن يدفع عنا السوء المكروه. فإننا نكاد أن نغلب الآن، نغلب على دستور خرج إلينا فيه سيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، وأن الديمقراطية نظام الدولة، وكذلك الحريات المطلقة كما يقول الليبراليون. إضافة إلى ذلك، والله ما كنا نتوقع أن يخرج دستور ليس فيه اسم الله إلا مادة في أنك تقول أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للدستور. يخرج دستور ليس فيه اسم القرآن ولا آية من كتاب الله ولا اسم رسول الله ولا حديث لرسول الله ولا ركن من أركان الإسلام. وكما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لقد أعكبتني كلمة لأمير سعودي مات ويصف دولته ونظام حكمه، موجود على ما أسموه النت لمن شاء، إن دولتنا المملكة العربية السعودية دولة مسلمة، دستورها كتاب الله وسنة رسول الله، ويا سائر على ناجي أهل السنة والجماعة. باختصار وتبسيط، وأمور الدنيا الناس أعلم بها، يدبرونها كيف شاءوا ما لم تخالف آية أو تخالف حديثا. أيها الإخوة، وجلنا في ختام حياته، فلا نريد أن تختم حياتنا وبعد دعوتنا إلى التوحيد أواما بأننا أقررنا نظاما أتى لنا من دول الكفر ديمقراطيا أو ليبراليا، أو جعلنا السيادة للشعب دون رب الشعوب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حافظوا على بلادكم وعلى أمانها وسلامتها بطاعتكم لله، وخذوا بيد الضال إلى طريق الله، خذوا بيد الضال الذي يسير في طريق الجحيم، ردوه إلى طريق الله، هذا أعظم مصلحة تسدونها للناس. رأيتني ضالا خذ بيدي أخي، أرشدني إلى ربي، علمني مما علمت رشدا، علمني ما يقربني من الله. إياكم ومحدثات الأمور، قاله النبي محمد، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي يعظ الصحابة ويذكرهم، ويعظ راجع من غزوة عند غدير قم قائلا: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، وذكر بأهل بيته، وفي الحديث الآخر ذكر بسنته كذلك عليه الصلاة والسلام. إن الله قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخواني، لا تحيد أبدا عن كتاب الله، ولا تحيد أبدا عن سنة رسول الله، وأي أمر يعتريكم في حياتكم وأي نازلة تنزل بكم أعرضوها على كتاب الله. ماذا قال الله فيها؟ ماذا قال الله فيها؟ إن كانت موافقة للكتاب فالحمد لله، مخالفة ارفضوها، محدثة اتقوها، وهكذا عرضوها على سنة رسول الله. فرسولكم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فكيف يضرب عن قوله تماما ولا يذكر اسمه؟ محمد سيد ولد آدم، لا يذكر اسمه ولا تذكر سنته ولا يذكر الكتاب المنزل في دستور مصر. هل نحن أصبحنا كاليهود والنصارى ننتظر قوما يخرجون لنا بشيء يحكموننا به، كالنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يحل الحرام فيطاعوا ويحرم الحلال فيطاعوا؟ لا والله أبدا، ولن نرضى أبدا بغير شرعة الله سبحانه، خالقنا وبارينا سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أرحم بنا من أنفسنا. قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أرحم بنا من أنفسنا. هل ربنا أرحم أم الأمريكان والوافد من عندهم أرحم؟ هل الديمقراطية أرحم بنا أم الشريعة التي شرعها الله لنا أرحم بنا؟ إن الرجل في بلاد الكفر يعتلي المرأة في الطريق، وإذا قلت له قم أصبحت جانيا تحاكم، وهذا الذي يصاغ الآن في الدساتير: أنت حر ما لم تضر، مضمونه ليس لفظه. فنتقي الله في أنفسنا، ونتعاون جميعا على البر والتقوى، ولا نتعاون أبدا على الإثم والعدوان. إخواني، كتاب الله بين أيديكم، حاد الكثيرون عنه في هذه الثورات التي قامت، وانشغل عنه الكثيرون في الثورات التي اندلعت في بلاد المسلمين، وكنا نأمل أن تقربنا الثورات من الله. نريد أن ترق قلوبنا، أن نستقيم على أمر ربنا. إذا بالكثيرين يبتعدون عن بيوت الله، إذا بالمساجد كادت أن تخلو، والله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. انشغل الناس بالقيل والقال عن تلاوة الكتاب المنزل، وانصرفوا عن الكتاب المنزل واتخذوه مهجورا. كتاب ربكم يناديكم، رسولكم لا يتحقق فيكم قوله: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تهجروا الكتاب العزيز، لا تهجروا السنة المباركة أبدا بحال من الأحوال. بارك الله فيكم أيها الإخوة، لن توفقوا إلا إذا وفقكم الله، فاسألوه التوفيق، واسألوه الهداية، واسألوه الثبات. في أيام والله ما ندري ماذا يحدث، والله ما ندري ماذا يحدث هذه الأيام. قوم كانوا يحاربون الديمقراطية أشد الحرب، إذا بهم يسطرونها بأيديهم تسطيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اثبتوا ثبتكم الله على الطاعة وعلى الإيمان، ولا ثبات إلا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واحفظ بلادنا من كل كفار أثيم يا رب العالمين. وخذ بيدي ولاة أمورنا إلى مرضاتك وإلى طاعتك وإلى ما يقربهم منك يا رب العالمين، ويولي كلمتك ويولي سنة رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في الفردوس، اللهم آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول بعض الشباب المسمى بالملتزم: إذا أخطأ أحد من عامة الناس رفع عليه السلاح الناري، هل هذا من السنة؟ أبدا ليس من السنة بحال، بل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سل سيفا من غمده فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار، والله أعلم. شخص قال لامرأته: أنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي، إذا خرجت إلى مكان كذا، وكانت نيته التخويف، الطلاق كفارته كفارة يمين، الطلاق المعلق على ما أختاره من أقوال العلماء، وقوله أنت علي كأمي وأختي كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل جماعها. أخ لكم اسمه أحمد يمر بأزمة نفسية، يدعو الحضور للدعاء له بالشفاء، أسأل الله يعافيه ويعافي كل مسلم. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية إثم ومعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحية. قال لزوجته: روحي لأهلك وانت طالق ولم تذهب، هذه محسوبة تطليقة، ذهبت أم لم تذهب؟ كله في الطلاق كده. إذا كانت الفتاة ليس لها أشقاء وهي وحيدة ويتيمة للأم وكان لها أكثر من عم، هل لابد من موافقتهم على توكيل الخال أم موافقة عم واحد تكفي؟ موافقة عم واحد تكفي. ما حكم المعازف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف محرمة. هل إذا جاء رجل ذو مال ذو دين وليس لديه مال أتزوجه أم لا؟ إذا كان هناك من هو ذو دين وذو مال فهو أفضل من ذي الدين فقط، إذا تساويا في الدين وفضل أحدهم الآخر بالمال فذو الدين أولى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصلوك لا مال له. طيب يا اخو بس خلاص اظن، عفوا يا اخو الاسئله بس مكرره فبختار. انا بس ببحث عن اسئله ما تتناسب مع المقام. يقول: يعاني من سرعة القذف بالجماع، هل يجوز أن يأخذ الحبوب المتداولة في السوق؟ إذا كانت لا تضر جهازه أن يأخذها بوصفة طبيب له. نعم. طيب أظن الوقت ضاق. أنا سأستشيركما في الإجابة على هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون أن الشيخ مريض، أسأل الله أن يشفيه. أستحلفكم بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي الشيخ مصطفى. جزاه الله خيرا شيخنا، وغدا مع الشيخ رضا أبو الفكر.